السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع فقه أو مع كتاب فقه الأدعية والأذكار، وشرعنا في المجلس الأخير في الكلام عن دعاء الاستخارة، وقلنا أن صلاة الاستخارة يقدم عليها العبد إذا احتار بين أمرين أو في أمر إن يفعله يعني يقدم عليه أو يتأخر عنه، يعني ولا يدري هل يفعل أو لا يفعل، فيطلب من الله تبارك وتعالى أن يختار له. ولهذا سميت الاستخارة، أي تطلب الخيار بمعنى الاختيار، تطلب الاختيار من الله تبارك وتعالى. ورأينا أن أهل الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام في ذلك، ويستعملون الطير كذلك، وهذا كله مناف للتوحيد. فالله جل وعلا أبدل هذه الأمة بهذه الصلاة المتضمنة لهذا الدعاء ذي المعاني العظيمة، والتي سنتوقف عليها يعني عندها أو نتوقف عندها عند معاني دعاء الاستخارة. إذن في الحديث هذا الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. انتبهوا هنا وش يقول جابر، في الأمور كلها. وكان الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت عنهم أنهم كانوا كان أحدهم يستخير الله حتى في شراك نعله، شراك نعله يشري نعل يعني، أو كما نقول إحنا حذاء، يستخير الله عز وجل إذا يشريه ولا ما يشريه، فما بالك بما هو أعظم، بيت أو سيارة أو زواج أو سفر أو غير ذلك. وهنا جابر يثبت ذلك، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. في كل إنسان ما يعجز وسيسأل الله تبارك وتعالى حتى يختار له أحسن ما يريد في الأمور كلها. ثم قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول هنا الشيخ: فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. علاش؟ قال: كما يعلمنا السورة من القرآن. والسورة من القرآن، القرآن شيء عظيم، يعني تصور كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة القرآن، يعني تنظرون القرآن كيف وصل إلينا بهذه الدقة، بهذا الحفظ، بهذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن، فهذا يدل على شدة اعتناء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الدعاء، فينبغي لنا أن نعتني به كذلك لأهميته. فيقول لنا، يقول جابر، يقول لنا: إذا هم أحدكم بالأمر، إذا هم أحدكم بالأمر، هنا الهم معناه نية الفعل وقصده مع الإقدام عليه، يعني مش مجرد النية ولكن مع العزم، كما نقول احنا بالدرجة تاعنا واحد يعول، من يعول على حاجة. إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها، أنت ما راكش عارف هذاك الأمر إذا كان مليح ولا مش مليح، حتى ولو يظهر لك أنه مليح. مثلا عندك صالحة تبغي تقضيها، لديك أمرا تريد أن تفعله وتقضيه، ظاهره أنه جيد ويحتاج إلى سفر، هذاك الأمر يتطلب سفر، فلا تدري أنت إن كان يعني مما عاقبته خير أو لا، فتستخير الله تبارك وتعالى، سواء سفر أو زواج أو نحو ذلك. وهنا ينبه الشيخ، يقول: لا استخارة في فعل واجب أو ترك محرم، يعني حاجة يعني حرام، حرام أن يفعل، فهنا ما تستخيرش الله عز وجل، قال: نديرها ولا ما نديرهاش، الحرام حرام يعني لا تفعله، كذلك الواجب، حاجة التي فرضها الله جل وعلا، الله جل وعلا عليك، هنا ما تستخيرش ديره لأنه فرض. إذن فلا استخارة في فعل واجب أو ترك محرم، ولكن الاستخارة في هذه الأمور التي تحدثنا عنها. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. فليركع ركعتين معناه يصلي، يصلي زوج ركعات من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير، لأن هذا الدعاء يعني يسمى دعاء، فهو دعاء إذا أتى بعد طاعة، ومن أعظم الطاعات الصلاة، فيقدم العبد بين يدي الدعاء هذه الصلاة لربه جل وعلا. قلنا: وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير، وتكون سببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آية القرآن أو سورة لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير ما يسره الله له من القرآن دون التزام شيء معين. معنى هذا الكلام أنه ما كانش أي يعني طريق من طرق الحديث يبين هذه الصلاة، صلاة الاستخارة، كي دار الصورة اللي تقرأ بها، تقول هو الله أو قل يا أيها الكافرون ولا المعوذتين ولا آية الكرسي ولا، لم يثبت يعني أي سورة أو أي آية من آية القرآن تحقق لك المطلوب، فلا يثبت شيء من ذلك. إذن فليركع ركعتين من غير الفريضة، وشرط ما تكونش فريضة، يعني تكون صلاة نافلة، ويجوز أن تكون من الرواتب، يجوز تكون من الرواتب، أن تصلى مثلا بعد ركعتي الفجر أو بعد راتبة العشاء أو الرواتب الأخرى، المهم ما تكونش من الفريضة، أو بعد تحية المسجد، المهم ما تكونش بعد الفريضة. وقول نعم نعم بارك الله فيك. بين النافلة نعم والرواتب. نعم، الرواتب هي 12 ركعة المعروفة اللي تكون يعني راتبة الفجر اللي تكون قبل الصلاة، وركعتين قبل الظهر، أو 4 ركعات قبل الظهر، واثنين بعدها، واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء، هذه تسمى الرواتب، وهي من النوافل في الحق، يعني ماشي ليست فرائض، فهي من النوافل. ولكن لما نقول النوافل والرواتب نقصد بالنوافل النافلة المطلقة، معناه واحد راه قاعد ثم ظهر له أن يصلي لله ركعات، خلاص هذا هو، هذا هو المقصود بالنوافل في هذا البيت. إذن قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. ثم ليقل، يقول الشيخ هنا: ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة. فليركع ركعتين ثم، وثم في اللغة تفيد الترتيب مع التراخي، نعم تفيد الترتيب، ترتيب، نقول جاء زيد ثم عمر، معناه جاء زيد ودخل موراه عمر، بصح لما تقول جاء زيد وعمر ينجموا يكونوا جاءوا في رحبة ولا واحد قبل الآخر. لا، سيأتي بيانه الآن. إذن يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، يعني مر يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، من يسلم يدعو بهذا الدعاء. ويحتمل، يقول يحتمل أن ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة. تذكرون لما تكلمنا عن أذكار بعد التحية وقبل السلام، يعني هناك أذكار تقال، يقول يحتمل أن تكون في هذا الموضع، ولكن الأولى هو الأول، يعني الصحيح أن تقال بعد السلام، مر لي واحد يسلم يذكر هذا الدعاء، أي أن يكون الدعاء بعد السلام. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، يقول الشيخ هنا الأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء كما رأينا في الدروس الأولى. وهنا يعني قبل أيام يعني سئل أحد المشايخ، أحد العلماء، عن يعني سئل سؤالا هل يرفع اليدين، ترفع اليدين عند دعاء الاستخارة أو لا، فيعني ذكر فائدة وهي أن الأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام التي تقال ولها أسباب، مثل مثلا دعاء السفر أو دعاء دخول المسجد أو خروج من المسجد أو دخول المنزل أو خروج من المنزل، أو يعني هناك أدعية، فهذا لم يثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه. تدخل المسجد وتقول الدعاء، يعني لا ترفع يديك، أو تخرج من البيت أو تدخل إلى البيت. فالأذكار الثابتة التي لها أسباب لم يثبت فيها رفع اليدين. أما الدعاء، الدعاء المطلق ليك أنت راك تدعي، تدعي حاجة لروحك، يعني لم تثبت هكذا، فهنا يشرع رفع اليدين للأحاديث الكثيرة التي ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بالدعاء. قال دعاء الاستخارة هذا جاءت فيها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ جاءت، قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخر الدعاء. إذن جاءت فيها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر إلى هذا قال لا ترفع اليد، لا ترفع اليدين، لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الذكر. ولكن في وسط الدعاء واش كاين؟ قال فليسمي حاجته، يعني يطلب حاجتك انت، وقال كي تطلب حاجتك ترفع يدك. إذن فبعض العلماء نظر إلى ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا ترفع اليدين، وبعضهم قال يعني نظر إلى أن الإنسان يطلب حاجته فيرفع يديه، وهو رجح هذا، قال الصحيح أنه ترفع اليدين كما قال الشيخ هنا، يعني الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، في دعاء الاستخارة الإنسان يرفع يديه ويدعو بما يريد أن يستخير به الله جل وعلا. ثم يضيف هنا قال من كان لا يحفظ الدعاء، كان لي ما يحفظش الدعاء هذا كيفاش يعمل؟ قال من كان لا يحفظ الدعاء وقرأ من كتاب فلا حرج عليه، لما راش حافظ معليش يقرأ من الكتاب أو من الورقة، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء. ولكن إذا قرأ من الورقة ما يكونش عقلها في شيء آخر، لأن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب ساه لاهن، واحد اللي يكون لاهي الله عز وجل لا يقبل منه دعاء، فعند الدعاء يجب الخشوع وحضور القلب وتدبر المعنى والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. هذا بالنسبة لمن لا يحفظ، يعني لا بأس أن يقرأ من الكتاب، خاصة يعني من كانت عنده حاجة مستعجلة، كان نقوله إحنا يكون فلوسع يحفظ، بس إذا جت حاجة يكون حافظ الدعاء. ومن يعني كانت عنده حاجة مستعجلة ولم يكن عنده وقت ليحفظ الدعاء فلا بأس أن يقرأ من الكتاب كما قال الشيخ هنا حفظه الله تعالى. الآن الإنسان باش يتدبر المعاني ويكون قلبه حاضر ويكون عنده خشوع لازم يفهم واش راه يقول، يجب أن يفهم ما يتلفظ به. لهذا يعني سنقوم بشرح ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء. إذن قال ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، اللهم إني أستخيرك بعلمك، معنى هذا أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير. اللهم إني أستخيرك أي اختر لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك، لأن الله يعلم والعباد لا يعلمون. اللهم إني أستخيرك بعلمك أي بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن، لو كان كيف يكون، هذا علم الله عز وجل. الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون وحتى ما لم يكن، حتى حاجة لما صرت لو كان صرت يعلمها الله عز وجل كيف ستكون، كما قال ولو ردوا لعادوا عنه أو لعادوا لما نهوا عنه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله عز وجل يعلم أنهم لو ردوا لعادوا، إذن فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كيف لو كان كيف يكون. إذن اللهم إني أستخيرك بعلمك، هذه الأولى الزوجة، وأستحذرك بقدرتك. أستحذرك أي أطلب منك أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. الله عز وجل على كل شيء قدير. أنت ربما تكون تعلم هذا الأمر كما ذكرنا في المجلس الأخير، ولكن ليست لك القدرة على فعله، بلك تعلم ما عندكش القدرة، لهذا تطلب من الله أن يقدرك عليه. اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. تسأل الله عز وجل من فضله، أي أطلب منك يا الله أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. من المتفضل؟ والله جل وعلا، وهو المنعم، إذن فهو المطلوب، فهو الذي يطلب منه. فهنا فيه توسل إلى الله بأفعاله، تتوسل إلى الله فأسألك من فضلك العظيم. فالله عز وجل هو المتفضل وهو المنعم. ثم يقول تقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. هذا يناسب اللهم إني أستخيرك بعلمك، لماذا؟ لأنك تعلم ولا أعلم. وأستقدرك بقدرتك، لماذا؟ لأنك تقدر ولا أقدر. إذن تقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. إذن تقول فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. فهذا فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وبكل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. تعلم ولا أعلم، وأنت علام. علام هذه صيغة مبالغة، يعني أكثر من عالم، يعني فعل وزن فعال، يعني علام الغيوب. وفيه اعتراف العبد بضعفه وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. إنسان ضعيف ويفتقر إلى الله جل وعلا، فالله عز وجل هو القادر. ولولا قدرة الله أو أن يقدرك الله على فعل ما تريد فعله فلن تستطيع أن تفعله، لهذا ترجع ذلك كله إلى الله جل وعلا. ثم تقول اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي حاجته، كما جاء في الحديث، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر ويسمي هذا الأمر، يسمي الأمر بعينه إن كان زواجا أو بيعا أو شراء أو سفرا أو غير ذلك. اللهم إن كنت تعلم أن في سفري إلى المكان الفلاني، أو أن في زواجي من فلانة، أو مثلا إنسان طالب يريد أن يختار شعبة ما فلا يدري إن كان يوفق إليها أو لا، فيسمي. المهم إنسان يسمي كل شيء، أو حتى إنسان يعني يكون عاطل عن العمل ويجيه عمل يستخير الله عز وجل. قال لي خاف، يقول لك خاف نستخير وما تكونش مليحة نعشي نقعد هكا يعني عاطل عن العمل، وهذا لا، يعني أنت لا تدري إن عمل إن كان عملك ذلك سيكون خيرا لك أو لا، ما تدريش. الله عز وجل هو الذي يعلم، لأن علام الغيوب. فالعبد إذا استخار الله تبارك وتعالى فمهما كانت نتيجة ما سيقدم عليه يكون مطمئن البال، مطمئن البال، منشرح الصدر. لماذا؟ لأنه استخار من يعلم ما في السماوات وما في الأرض وعلام الغيوب. وقوله إن كنت، هذا يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته، يذكر حاجته. ثم وش يقول؟ يعني إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. هنا فائدة يذكرها الشيخ، قال قدم الدين أشو إن كان خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري. باش بدأ؟ بدأ بالدين. لماذا؟ لأنه هو الأهم. دين العبد هو الأهم، وهو أهم ما يجب أن يحافظ عليه الإنسان. الإنسان عليه أن يحافظ على دينه أشد مما يحافظ على غيره من الأمور، وهذا يعني للأسف ليس موجودا فينا. وعليكم السلام. ليس موجودا فينا، صار الدين يعني آخر الأشياء. كيف تقول ذلك؟ يعني لو كانوا يشوفوا الواقع، نعطيكم غير مثال بسيط وهذا أذكره دائما يعني عدة مرات، نشوف اهتمام الآباء بأولادهم، يهتمون بدنياهم أكثر من اهتمامهم بدينهم. يعني يوفر له المأكل ويوفر له المشرب ويوفر له الملبس ويحرص عليه حرصا شديدا في دراسته النظامية، يعني في المدرسة، ولا يهتم إن كان يصلي أو لا يصلي، ولا يهتم به إن كان يعرف ربه أو لا يعرف ربه، صح ولا لا؟ يعني هذا نعيشه واقع لا مفر منه. هنا تشوف يقدم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته خير لي في ديني. بدأ بالدين، لأن الدين هو أهم شيء. فإذا سلم الدين فالخير حاصل. إذا الإنسان سلم دينه يكون سالم، فالخير حاصل مهما حدث له. إن لم يخدش دينه، فيكون الخير حاصل. لماذا؟ لأن الإنسان إن خسر الدنيا تفنى تنقطع، ولكن إن خسر آخرته، الآخرة كما قال عز وجل: وللآخرة خير لك، وللآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. فالإنسان عليه أن يهتم بدينه أكثر مما يهتم بغيره. إذن وإذا اختل فلا خير بعده، إذا اختل دين المرء فلا خير بعده. ثم قال يعني خير لي في ديني ومعاشي يعني في دنياي، وعاقبة أمري يعني فيما سيكون فيما بعد. أو قال عاجله وآجله، هذا شك من الراوي وهما يؤديان المعنى السابق، يعني سواء يعني في العاجل يعني الآن فورا، أو في الآجل يعني أو متأخرا، يعني هذا الخير إن كان خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، عاجله يعني الآن أو آجله يعني فيما بعد. فاقدره لي ويسره لي، يعني يا ربي إذا كان هذا الأمر فيه خير ومليح لي في الدين والمعاش والعاقبة، فيسره لي، معنى سهله، سهله فيسره لي، فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا وميسرا إذا كان فيه الخير. ثم يقول: ثم بارك لي فيه. بعد قد ييسر الله جل وعلا لك هذا الأمر، ولكن قد لا يبارك لك فيه. وتكلمنا عن البركة يعني قبل مجلسين، البركة هي كثرة الخير وثبوته، فتسأل الله عز وجل أن ييسره وأن يثبته لك. قال: ثم بارك لي فيه، أي أدمه علي وضاعفه، يدوم ويكون مضاعف، هذا معنى البركة. فالبركة تتضمن ثبوت النعمة ونموها. إذن تقول: اللهم إن كان في هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم، الآن المقابل، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته أن في هذا الأمر شر لي، إلى آخر الذكر، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله، أي يعني إلى آخر الدعاء هنا، وش يقول؟ فاصرفه عني واصرفني عنه، يعني بعده علي وبعدني عليه، فاصرفه عني واصرفني عنه، عن هذا الأمر إن كان فيه شر. فيه سؤال أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان. فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان، من ما يكون الخير يا رب أقدره لي واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به، ثم رضني ارضني يا رب بهذا الخير الذي كتبته لي. إذن فتسأل أن يسأل أن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله عز وجل. وهذا مهم جدا، الرضا يعني من أعلى المقامات، هو أعلى من مقام الصبر، لأن قد يصاب الإنسان بشيء فيصبر ولكن لا يرضى، ولكن إن صبر ورضى وراضي فهذا من أعظم المقامات. فيسأل المرء ربه أن يرزقه الرضا بما قسم من وجود ذلك الأمر إن وجد، أو من عدمه إن عدم، سواء كان قدره الله عز وجل لك يعني كتبه لك أو لم يقدره لك، فمهما كانت النتيجة ما دام استخرت الله تبارك وتعالى فلن يضيعك الله جل وعلا، ولكن يعني كما ذكرت على الإنسان أن يتدبر المعاني. يعني علاش شرحت هذه الكلمات؟ باش الواحد مين يقراها يفهم، راه يعرف واش راه يقول. أما أن يقولها هكذا وقلبه غافل ولاهن فهذا يعني لن ينفعه كثيرا. لهذا على المرء أن يجتهد كما ذكرت في حفظ هذا الدعاء، وأن يدعو به في جميع أموره. ما يفتقرش الإنسان حاجة صغيرة يقول لك لا هذه ثاني تستخر عليها، لا. قال كان يعلمنا الاستخارة في واش؟ قال في الأمور كلها، كما يعلمنا الصورة من القرآن. ما يحتقش الإنسان هذا الدعاء، بالعكس، لأنه فيه لجوء إلى الله عز وجل وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى الخالق لكل شيء العالم بكل شيء. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.